بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. انتهى بنا التعليق على هذه المنظومه عند قول الناظم رحمه الله تعالى عليه: لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. قال بعد ذلك رحمه الله: حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب، تلقى عن الأهل بدل. حب الشيء التعلق به، والأوطان جمع وطن، ووطن بمعنى استقر واستكن في المكان، والعجز القصور عن بلوغ الشيء، والظاهر البين الواضح، والاغتراب من غرب ابتعد. وتلقى بمعنى تجد عن الأهل وهم ذوك وأقرب الناس إليك البدل، أي من هو عوض عنهم. ها هنا الإشارة من الناظم رحمه الله بالنسبة لطالب العلم إلى ترغيبه في الرحلة لطلب العلم والتغرب في ذلك. وبالنسبة لطالب العلم الرحلة مشروعة ومستحبة، ويذكر العلماء أن من أوائل الرحلة لطلب العلم خروج نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام طالبا الزيادة من العلم من الخضر عليه السلام. وجاء في الصحيح كما روى ذلك البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من خبر موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه سئل: أتعلم أحدا من أهل الأرض أعلم منك؟ فقال: لا. فأوحى إليه الله جل وعلا: بلى عبدنا الخضر. فقال: وأين أجده يا ربي؟ قال: خذ معك مكتل واجعل فيه حوتا وانطلق به، حتى إذا ضاع منك الحوت فإنك تجده في ذا ثم. فانطلق موسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث عند البخاري حديث أبي هريرة، وأخذ علما من الخضر عليه السلام. فلما وجده وقال: جئت لتعلمني مما علمت رشدا، وانطلق معه حتى إذا ركب في السفينة وجاء طائر فوقف ونزل على طرفها أي حرفها أي طرفها ونقر نقرة في البحر أو في الماء، فقال جبريل فقال الخضر عليه السلام: ما علمي وعلمك في جنب الله إلا كما نقر على الطائر، كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان مما قاله: أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. وأخذ منه موسى عليه الصلاة والسلام ما أخذ. وكذا الرحلة في طلب العلم جاءت في هذه الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية بطالب العلم كما جاء في الأثر عن أنس رضي الله تعالى عنه، وأنه كان وإذا جاء إذا جاءه طلبة العلم قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأعراب يأتون من البوادي يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نحب أن يأتي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم مما يسأل. والحوادث طافحة في السنة، ومنها حديث الذي جاء فيه جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قد قال عمر رضي الله عنه: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فكونه لا يعرفه أحد ظاهر في أنه ليس من المدينة، فإذا هو ممن أتى مسافرا لكن لا يضع عليه أثر السفر. والحاصل أن فيه مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه الإشارة إلى الذهاب لأخذ العلم. وذكر ثم واشتمل الحديث على جملة من الآداب العلم وطالبه ومعلمه. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في خروجه لطلب حديث، مكث في ذلك شهرا، كما جاء في الحديث أيضا حديث صفوان بن عسان في حديث مسح الخفين، ففيه أيضا السنة في الرحلة في طلب العلم، وأخذ بهذه السنة التابعون بعد ذلك وأتباعهم ومن تبعهم، وصارت من سنة طالب العلم أو من سنة طلب العلم الرحلة، إلا أن للرحلة آدابا ينبغي أن تراع، وليس الأمر على إطلاقه وسعته. ولذلك نجد من العلماء من ليست له رحلة ومن لم يرحل، وقد ذكر عن الإمام مالك أنه ما رحل، وما الذي يحمله على الرحلة؟ وبينه أساطين أهل العلم، وبينه من يرحل إليه، فكان في وسطه الذي هو فيه ما يغنيه، إلى أن صار يجلس للناس، بل قدم وقيل إنه أهل للفتوى من طرف 70 من مشايخ، وكان قد بلغ سن أول سن الشباب ولم يجاوز 17 أو نحو ذلك، فهذا كان في بلدته وفي مكانه ما يتشبه به من العلم. ولهذا قال العلماء أو يعيب أهل العلم على الراحل أو المرتحل في طلب العلم ولم يحصل علم بلده، ولم يحصل علم بلده. ولهذا كان الشاذكوني سليمان بن داود المنقري الشاذكوني يعيب على ابن المديني أو أحده لما جلس معه فصار يحدثه بأحاديث. يذكر في القصة أن ابن معين جمع بين الشاذكوني وابن المديني أو غيره، وذكر له من حفظ الشاذكوني، والشاذكوني من أئمة الحديث الحفاظ، بل كان من أحفظ أهل عصره وهو في عصر الإمام أحمد وغيره، لكن يتهم بالكذب، لهذا فهو متروك في الحديث، ومع ذلك فكان قوي الحفظ قوي الحافظة، فلا يغتر بالحفظ فقط، فلا بد للحفظ أن يضاف له أمور أخرى تضبط صاحبها وتعدله ليؤخذ عنه ويكون حقيقة مقدمة. فلما اجتمع معه صار الشاذكوني يحدث ابن المديني بحديث فيقول لا أعرفه، فيعاقب عليه الشاذكوني كيف لا تعرفه وقد خرج من بلدك، وذاك وقع في نفس ابن المديني موقعا، كيف الحديث في بلده ولم يجمعه، ويخرج لرحلة يطلب فيها أحاديث وهي خارجة من بلده، مخرجها من بلده، فعدد عليه 100 حديث. وبعد أن انصرف قال لا أعرف هذه الأحاديث، يخاطب ابن معين قال إن الشاذكوني لو أراد أن يضع لك كذا وكذا حديث لوضعه. والحاصل أن وجه الشاهد كونه ماذا يعاب عليه أن لا يجمع علم بلده، فينبغي للطالب في الرحلة أن يكون قد حصل، لا يلزم بالضرورة أن يصل إلى ما وصل أو ما وصله علماء بلده، وإلا فلربما لا تكون رحلة أبدا عند ذلك، ولكن المقصود هو أن يجهد نفسه ويجتهد في تحصيل علم أهل بلده، حتى إذا رحل جمع ما هو أرفع منه أو أوسع منه أو أزيد من ذلك. فالحاصل كما أن الرحلة مرغب فيها فلها آداب ولها سمات وينبغي أن يقرأ فيها. وللإمام الخطيب رحمة الله تعالى عليه كتاب الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب الحديث ومطبوع، وأيضا وقد اختصره بعض العلماء، فهو كتاب نافع يقرأ، وفيه مثل هذا الذي أشرت. فالناظم يشير إلى هذا، لا ينبغي للطالب بخاص أن يتعلق بالوطن فلا يخرج ولا يدخل، بل إنه إذا جاء زمن الرحلة وله وقت الرحلة ووصل إلى زمن الرحلة فليرحل، ولا يتكاسل أو يتوانى أو يتقاعس حبا للوطن وتعلقا به. حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل، وأيضا يتعلق بأهله وصار يستعطف يعني تميل عاطفته و لينه وحبه لذلك، فقد يمنعه عن رحلة ينبغي أن يقوم بها وأن تكون له، فهذا ينبغي أن يتنبهنه. وأيضا التغرب عن الأوطان كذلك هو مما يشرع لغير طالب العلم، وربنا جل وعلا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ففي الإشارة أن الضرب في الأرض من أسباب الرزق، من أسباب الرزق، كما قال جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يبتغون من فضل الله. حبك الأوطان عز ظاهر فاغترب، أمر يعني إرشاد ودلالة، تلقى عن الأهل بدل، تلقى عن الأهل بدل، الأصل تلقى عن الأهل بدلا منصوب منصوب، ولكن جاز ذلك الإسكان على لغة بعض العرب على لغة ربيعة. ولا شك أن في الرحلة في طلب العلم وطلب الرزق فوائد كثيرة وكثيرة جدا. قد قال بعضهم تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفال خمس فوائد: إزالة هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد، وصحبة ماجد، ويضاف إلى ذلك أيضا علو السند، ويضاف إلى ذلك علو السند. قال بعده فبمكث الماء يبقى آسنا وسر البدر به البدر اكتمل. وهذا راجع إلى البيت السابق حيث ذكرها هنا مثالين: لا تعجز فتتعلق بالوطن، لا ترحل ولا تسافر ولا تتعب في جمع العلم ولا تذهب له إلى هنا وهناك، بل افعل ذلك، بل افعل ذلك. وأما مكثك وبقاؤك في المكان فقد يكون حاله أحد هذين المثالين: الماء إذا بقي في مكان واستقر صار آسنا، صار آسنا، ويقال أسن الماء أسونا من باب قاعد قعود إذا تغير. لهذا قال ربنا جل وعلا في نعيم أهل الجنة: من ماء غير آسن، غير آسن، لم يتغير طعمه ولم يتغير ذوقه، بل هو ذو ذوق وفيه حلاوة فلم يتغير ولم يصير فيه نوع كراهة. قال أسن أسونا فهو آسن، وأسن أسنا فهو أسن، هذا بمعنى آخر: أسن أسونا فهو آسن أي تغير، أما أسن أسنا فهو أسن هذا لازم، هو بمعنى تائبة. فبمكث الماء يبقى آسنا، بقي الماء في مكان استقر مستنقع، أو بركة ماء يتغير ويصير فيه رائحة كريهة. والأمر الثاني وسرى، السرى أول الليل، السرى أول الليل، وقيل وسطه وقيل آخره، وفي الحديث أصمت من سرري هذا الشهر شيئا، حديث صحيح صحيحين حديث عمران، ففسروا هذا السرر بأول الشهر ووسط الشهر وآخر الشهر، لكن جاءت الرواية موضحة أن المراد آخر الشهر. وسر البدر به البدر اكتمل، البدر القمر، القمر له منازل، متى يصير كاملا؟ ينتقل من منزل إلى منزل إلى منزل، فلولا الانتقال هذا ماذا يبقى؟ يبقى هلالا ضعيفا خيطا رقيقا ما يظهر منه كثير شيء، فبانتقاله لا يزال ينتقل حتى يصير قدرا، فلولا انتقاله من منزلة إلى أخرى لما اكتمل هذا البدر. والمعنى أن مما يستفيده الإنسان ويحصل به الفضل والخير تغرب في الأوطان وانتقاله، فهو يشير إلى أن في التنقل العز واكتساب المعالي والشرف والفضل يكون في التنقل والتغرب. نعم. قال أيها العائب قولي عابثا إن طيب الورد مؤذن بالجعل. فهذه جملة من الوصايا وجملة من النصائح عددها ورتبها وقدمها، وهو يعلم لا شك ولا ريب كما مر معنا في بيت قريب أنه مهما كان الإنسان فالناس دائما على قسمين، فليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل، ولا يسلم الإنسان من ضد وإن كان مسديا لغيره ما به يصل إلى غاية الأمل، مع ذلك يجد من يخالفه ويعارضه. فكأنه تخيل أن ثمة من يئيب كلامه ومن يرد قوله، فتصور وجوده فقال: أيها العائب قولي آبثا. يناديه وقوله هو ماذا؟ كل ما سبق ذكره: اعتزل الأغاني واجتنب الغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، وهكذا. فإن كنت فهذا يذكر أن هناك من قد يعيب قوله. أيها العائب، العائب اسم فاعل من عاب يعيب أصله عيبة، من عاب يعيب أصله عيبة، وعاب القول ذمه وذكر فيه نقصا، وذمه ووصفه بما يرد، وعابثا من العبث. يقول: أليس معنى سرى مشتقة من السريان والسير، فيكون معنى سريان وسير البدل البدر لمنازل، مش كنا نحن الذي قلنا قريب من هذا، لكن كلمة سرى قال سرى يسري، سرى يسري سريان وسرا، والسرى اسم السرى لأنه أضافه للبدر، سرى البدر هو أول الليل، وقيل آخر، وقيل وسطه، وقيل ماذا؟ وسطه. ومنه يؤخذ انتقال القمر في منازله كما ذكرت. نعم. عندكم في البيت ماذا يقول؟ أيها عبثا أو عابثا؟ عبثا. أيها العائب قولي عابثا، عابثا إن طيب الغنم. والعبث هو الفعل الذي زائد لا فائدة فيه. العبث بالشيء هو هذا. طيب الورد رائحته طيبة، ومؤذن من الأذية، والجعل بضم الجيم هو الحشرة هذه التي جمعها الجعلان، قال هي الحرباء، قال هي ذكر أم حبين، هو ضرب من العظاء منتنة الرائحة، قيل سميت بأم حبين لعظم بطنها أخذا من الأحبن وهو الذي به استسقاء. على كل حشرة أرض تشبه الضب. أيها العائب قولي عابثا، إن طيب الورد مؤذن بالدعاء. ما لا يلزم أنك إذا عبت قولي فبالضرورة أن يكون العيب في قولي، فإن من الناس من يتأذى من الرائحة الطيبة كالجعلان. الجعل يتأذى من ريح الورد، والجعلان نفسه نتن الرائحة ويتأذى من الرائحة الطيبة، فهذا كذلك الذي يئب هذا القول يقول: أنت تئب القول وتأبث به، ليس لعيب في القول بل لأن حالك كحال الجعلان، كحال من الجعلان. وهذا شأن أيضا من الشأن هذا ذكره عز وجل في من يرد القرآن: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمن الآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، إلى قوله عز وجل: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقوله عز وجل في الآية الأخرى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وهو عليهم عمى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، القرآن لأهل الإيمان هدى وشفاء، وأما الذين في قلوبهم المرض والنفاق والزندقة والكفر والشرك والشرك، هؤلاء يكون عليهم عمى لا يبصرون، ولهذا قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قالوا سمعنا سمع إدراك، لكن ما استمعوا سمع استجابة، ما سمعوا سمع استجابة، أبصروا ولكن ليس إبصار البصيرة، إنما هو إبصار إدراك بالعين. فهذا هو أيضا شأن هذا، يقول: أنت تعيب قولي، ولكن ليس العيب في قولي، بل العيب فيك أنك تستملح الخبيث وتستقبح الحسن، تستحسن القبيح وتستقبح ماذا؟ الحسن. وهذا شأن كثير من الناس ممن انقلبت فطرته عياذا بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام محذرا أنه يأتي على هذه الأمة زمان يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، بل إنه قال عليه الصلاة والسلام أنه يأتي زمان ما يصير هناك من يؤتمن، فيقال: هناك فلان أمين وليس في قلبه مثقال ذرة من خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا ليس دائما عائب القول لكون القول فيه عيب، بل لربما لانقلاب الأمر عليه، حاله حال الجعل يستقبح رائحة الورد، لأنه ما يقبل إلا أن يعيش في النتن، في أمور نتنة. كذا حال هؤلاء، حالهم العيش في الأوساط النتنة حيث يدور ذبهم، أما أوساط الطاهرة الطيبة ما لهم فيها محل، لا محل لهم فيها. فلا شك أنه إذا وضع في مكان طيب فإنه ماذا؟ لا يبقى فيه، مكان طيب لا يبقى فيه، يفر. ها؟ أي نعم. فحاله كحال القصة التي ذكرت، صاحب الطير فلان له طائر، لكن هذا الرجل أحول، ومن حسن المصادفات أن الطائر أيضا أحول، هرب الطائر فأمسك به صاحبه وهو أحول، فأخذه فقال: ها أدخل في القفص، فالقفص هنا وأدخله هنا. ففر الطائر ظن أنه في القفص، ففر ودخل القفص. فهكذا حال هؤلاء: أيها العائب قول عابدا، إن طيب الورد مؤذن بالجعل، عد عن أسهم لفظي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل. عد من العود والرجوع، وحرك هاهنا بالفتح لأجل النظم، أي زينة وزنا. والأسهم جمع سهم أطلقه على اللفظ، لأن الكلام يقع في القلب موقعا، إن للكلام موقعا في القلوب، ذاك الموقع كأنه موقع النبل، كما قال صلى الله عليه وسلم محرضا حسان في كلامه وهجوه للكفار: إنها لتقع عليهم، لأنها عليهم لأشد عليهم من موقع النبل، أي في هجائه للكفار وكلامه فيهم وذكر قبائحهم وما يذمون به. لفظي واستتر، أي فهذا سهم، قد يأتي سهم غارب فيصيب منك مقتلا فيقتلك، واستتر منه، لا يصيبنك سهم من ثعل. ها؟ من ثعل، وثعل هو بطن من طيء، هو بطن من طيء، وهم مشهورون بجودة الرمي، لهم شهرة بجودة الرمي، أهل رماية، ولهذا كثيرا ما يذكرهم الشعراء في ماذا؟ في أشعارهم، كما قال الطغرائي، والطغرائي أيضا له لامية، لامية أيضا في الأخلاق والآداب نحو هذه أظن. فقال: إني أريد طروق الحي من إضم، وقد حماه رماة من بني ثعل. فثعل هؤلاء مشهورون بالرمي، مشهورون بالرمي، كشهرة الأفارقة عندنا بماذا؟ بالسحر والشعوذة، معروفة هذا، كلمة مشهورة عند العوام، ماذا يقول العوام؟ هؤلاء مشهور يعني، إذا كان يقول أنه أصابه هؤلاء لا فارقة بسهم يعني يصيب منه مقتنا، وإن كان هذا كلام العوام، إلا من يتق الله يجعل له مخرجا والرقية تحمي صاحبها، وما ثمة حصن حصين أفضل من ذكري أو هو القرآن الكريم والأدعي عنه صلى الله عليه وسلم. فالمهم الحاصل أن بعض الناس قد يشتهر بشيء كاشتهار ثعل وهم بطن من قيء بحسن الرماية فيقول هنا احذر من أن تصيبك سهامي، أي ارجع عن أسهم لفظي واستتر منها، لأنك إذا لم تتخذ ما يسترك منها فإنها سهام مصيبة لا تخطئ الهدف، كسهام بني ثعل إذا رموا أصابوا. فيا من يعيب هذا القول، إن أردت أو إن وقع واستقر في نفسك عيبه فابعد عنه واستثر منه، وإلا فإنك إن ظهرت له فإنه يصيب منك مقتلا. وإصابة المقتل منه بأحد أمرين، إما أن يصيبه تأثيرا يأثر فيه يرجع إلى الحق، وإما أن يكون ما ذكرها هنا من الأمور القبيحة المحذر منها هو صاحبها وواقع فيها فيزيده أذى على أذى وذما على ذم. لا يغرنك لين من فتى، إن للحيات لينا يعتزل. لا يغرنك لين من فتى، لا يغرنك أي لا تغتر، والغرور الانخداع بالشيء في ظاهره، واللين هو السهولة، والفتى الشاب القوي، والحيات جمع حي ومعلومة، واللين أيضا السهولة، ويعتزل أن يتنحى عنه ويبتعد. والمراد من الناظر هنا أنه يقول أنه وإن كان هو في نفسه لين وصاحب سهولة ودين، لكن لا تأمن لين الفتى، الفتى الذي تراه لينا وسهلا لا تأمنه، كما قد تأمن الحي فيما تراه منها، لكن اعلم أن للحية لينا أو مع اللين الموجود في الحية مع ذلك فهي تعتزل ويتنح عنها ويبتعد منها. وهل من الناس من يقترب من الحية ويأتمنها مع ما فيها من لين في جسمها وانحنائها وغير ذلك؟ كل ذلك ليس مسوغا للاقتراب منها، بل إن من عرف سمها وأنه قاتل يفر منها فرارها من الأسد. فكذلك لا تغتر باللين في هذا الفتى، وكأن الناظم يقول لا تغتر بما تراه في من اللين، فإن صاحب اللين إذا زاد الأمر عن حده قد يظهر منه من السم ما هو مثل سم الحية، فلا تقترب منه واحذر من سطوته. فكأنه يريد أن يقول هذا، فيصف نفسه بأشياء من اللين والسهولة، ولكن هذا اللين في ذاته والسهولة والهينة لا يؤتمن منها سطوة تخشى وحركة تدل على القوة والبأس، كما هو الحال بالنسبة إلى الحية. فلا تغضبنه فيصيبك ما يصيب غيرك من سم الحية. ومن المعلوم أن الحية وإن كانت لينة في نفسها فسمها قاتل، ولربما قتله يكون في وقته وساعته. لا يغرنك لين من فتى، إن للحياة لينا يعتزل. أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل. فهذا لا يزال يمثل نفسه بأمثلة فيها اللين والسهولة، هذا المثال الذي بعده، فمثل نفسه بالماء، والماء طيب وعذب وحلو وسائر، وتأثيره في غيره، وإن جاء غيره ليؤثر فيه ربما عاد عليه بالأثر. فمثل نفسه بالماء الكثير، وأنه لا يتغير بقول حاسد أو اعتداء معتد عليه أو على نظمه هذا، كالماء الطهور لا يغيره شيء، وإذا بلغ الماء القلتين لم ينجس واستمر على طهوريته. ومع أنه كذلك فمن سماته مما يؤخذ من سهولة الماء سهولة الأخلاق، ومما يؤخذ من الماء أنه سائغ المذاق، فكذلك صاحب النظم رحمه الله تعالى. ولكن من آذاه قد يتغير حاله ويصير هذا الماء كحاله ما لو إذا سخن، فإنه يأذي. الماء البارد سائغ وحلو وجيد المذاق، لكن إذا سخن فإنه يؤذي ولربما يقتل. فكذلك صاحب النظم سائغ وسهل للوصول والأخذ، ولكن إذا أذي لربما سخن حاله وتغير حاله ورجى ربه ولجأ إلى ربه جل وعلا يدعو على من يؤذيه فتقع فيه الأذية. والله جل وعلا قال كما جاء في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولهذا فلا يبلغن منك الخلاف وعدم الوفاق في قول من الأقوال أو رأي من الآراء أو مذهب من المذاهب أن تتعدى وتبلغ وتتعدى حدك فتعتدي على أولياء الله جل وعلا. الرجل الفاضل والعالم الفاضل الذي بلغ مبلغا من العلم وشهد له بالعلم وبأنه من العلماء ونحو ذلك، لا يحملنك الخطأ منه إن كان خطأ أن تجاوز الحد. فالخطأ وبيانه والتحذير منه وذكره لا يلزم بالضرورة الاعتداء عليه، فإنه من عاد لي وليا، يقول جل وعلا الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن آذنه رب العزة والجلال بالحرب فلا شك والله إنه لخاسر. ولهذا قال ابن عساكر: إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتهكيها معلومة، فإما أن يبتليه بموت القلب أو كذا أو كما قال رحمه الله. نعم. أنا كالخيزور صعب كسره وهو لين كيفما شئت انفتل. خيزور الخشب، خشب الخيزران، خشب الخيزران هو الخشب ذاك اللين، هو لين افتله كما شئت، إن شئت تجعل منه ضفائر جعلت، لكن كسره قد يصعب، صعب الكسر وهو لين سهل رفيق. كيفما شئت انفتل، كما شئت تريد أن تفتله افتله، فاحذر إذن من هذا الأمر. فهذا الناظم يقول هذا ولو وإن كان سهلا رفيقا صاحب رفق ولين وسهولة، لكن يصعب كسره فلا يقدر أحد على أذيته لحسن وقوة توكله على الله جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيهم يستقل. الحال أنه كذلك، وأشار إلى منزلته وأشار إلى مرتبته إيماء ولم يصرح، وذلك منه تواضعا كما سيأتي بما يدل على ذلك في آخر بيت مما يتعلق بقبل الخاتمة. لكن مع ما ذكره من أهل سهل ولين، ولكن من أراد كسره لا يستطيع لقوة توكله على الله جل وعلا. إلا أنه في عصر لا ينزلون الإنسان منزلته كما ينبغي أن تنزل، وأن ينظر للفتى بما حوى من الفضل لا بأن ينظر إلى الأصل أو الفصل. غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل. أنا في زمان الأجل العظيم الرفيع المرتفع العالي هو صاحب المال الذي عنده مال وجمع مالا أو جاها أو سلطانا. أما من جمع علما أو نشر علما أو أظهر فضائلا فهذا في هذه الزمان لا يقبل عليه كما يقبل على صاحب الدنيا، غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عند الورى أي الخلق الناس إكرامه. هذا هو حال زماننا. هذا كان في زمانه رحمه الله، متوفى سنة 49 و700 الهجرة القرن الثامن، وأخذ جزء من القرن السابع، يقول مثل هذا. فكيف في القرن الخامس عشر الذي صار فيه كما قال القائل: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن ليس له مال فالناس عنه قد مالوا. فميل الناس إلى المال وترك العلم والفضل والتقى واجب عند الورى إكرامه صاحب المال، لكن قليل المال فيهم يستقل من القلة، أي يقللون من شأنه ويحقرون منه، ولربما لا تسمع له كلمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فهو أشعث أغبر، قليل المال قليل المنزلة لا، ومدفوع بالأبواب، إذا شفع لا يشفع وإذا توسط لا تقبل منه شيء، لكن لو أقسم على الله لا أبره، لأنه له منزلة وله رفع عند الله تبارك وتعالى. ولهذا حقيقة المدح من مدحه الله، وحقيقة الذم من ذمه الله، حقيقة الرفعة من رفعه الله، وحقيقة العز من أعزه الله، وحقيقة الممدوح من هو عند الله ممدوح، والمذموم من هو عند الله مذموم. غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. فالواجب علينا أن نرفع أهل العلم والفضل، وأن تكون منزلتهم عندنا أرفع من منزلة غيرهم. ولله در القائل: إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا أصبت وصدقوا ما قالا، وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت ضلالا. إن الدراهم في الأماكن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. والأمر الذي ينبغي أن يكون على عكس ذلك، فالمنزلة والرفعة هي للعلم والعلم فقط، وأما المال فإن كان صاحبه ينزله منزلته حقه وضاف إلى ذلك العلم فإنه نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل. كل أهل العصر عموم، والعصر الزمان والوقت والدهر المعهود، وهو يقصد عصره. غمر، الغمر يطلق على من لم يجرب الأمور، وأصله الصبي الذي لا عقل له، ثم صار يطلق بعد ذلك على كل من لا خير فيه أو لا عقل له أو لا رأي له أو لا عمل صالح عنده، يقال هذا غمر. وهذه من الكلمات المثلثة، أي التي لكل حركة معناها. فالغمر من لا عقل، والغمر هو الحقد، والغمر هو الماء الكثير، وهذا يسمى الكلمات المثلثة، وهي على قسمين: ما يختلف معناها وما لا يختلف معناها. فثم كلمات مثلثة ويختلف لا يختلف معناها، وثم كلمات مثلثة ويختلف معناها. ولأهل العلم في ذلك تعاريف، ومنها مثلث قطرب، فإنه جمع فيه الكلمات المثلثة كالسلام والسلام والسلام والكلام والكلام والكلام والسبت والسبت والسبت، ومنه الغمر والغمر والغمر. فالغمر الحقد، والغمر من لا عقل له، والغمر الماء الكثير، وهو يقصد هنا بالضم الغمر، وأنا منهم. طيب قوله وأنا منهم هذا دخول في الكلية الأولى، وأنه من أهل العصر، ولكن إدخاله في الغمر منه تواضع رحمه الله تعالى. فاترك تفاصيل الجمل، ما تبحث تفاصيل الأشياء المجملة والمجموعة، عليك بنفسك واجتهد في خلاصها بالأعمال الصالحة، لا تنظر إلى عيوب غيرك واهتم بنفسك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فيقول أهل هذا العصر كلهم غمر، ما عندهم عقل ولا تمييز ولا حسن تصرف، فاترك التفاصيل ولا تتبع هذا، وعليك بخلاص نفسك، وعليك بخلاص نفسك. ولا شك أنه لا يقصد الكلية المطلقة، لأن من أهل العصر من هم من مشايخه واستفاد منهم، ومن تلاميذه الذين بلغوا شأوا، وهو منهم أيضا، ومن العلماء من كان كثيرا، وإنما يقصد غالب الناس وعامة الناس أهل حقد وأهل فوات عقل ونقص عقل ونحو ذلك، فلا يشتغل بما عندهم من هذه الأمور البعيدة، وليجتهد حقيقة الاجتهاد بخلاص نفسه، كما قال القائل صن العرض وابذل كل مال ملكته، فإن ابتذال المال للعرض أصون، ولا تطلق منك اللسان بسوءة، فعندك عورات وللناس ألسن، وعيناك أن أبدت إليك معايبا، بقوم فقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. وإلى هنا انتهى كلام الناظم رحمه الله. وقيل أن الخاتمة هي ليست من كلام الناظم، لكن هي من على وزان قافيته ووزن قصيدته، قد تضمنت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وختم لهذا النظم. قال وصلاة وسلام أبدا للنبي المصطفى خير الدول. الصلاة هي بمعنى الدعاء في اللغة، والمراد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على سامي ثلاثة: صلاة الله على نبيه وهو أنه يذكره في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة عليه، وصلاة الناس عليه، وهي الدعاء له ودعاء الله تبارك وتعالى أن يرفعه وأن يذكره في الملأ الأعلى. قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والإجماع لأنه يجب أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة في العمر، وهل يجب أكثر من ذلك خلاف، ومنهم من يقول أنه يجب مرة واحدة في كل مجلس، ومنهم من يقول أنه إذا ذكر في المجلس فيجب ولو مرة واحدة. والأقرب أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة كلما ذكر لحديث البخيل، وأنه قال عليه الصلاة والسلام من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه. وسلام دعاء له بالسلام، وهو أن يكون في سلام وأن يسلم. والسلام على الصحيح كما بينه ابن القيم رحمه الله هو خبر وإنشاء، فأما الإنشاء فهو الدعاء بالسلامة من كل آفة، وأما الإخبار فهو ذكر أنه في سلامة أبدا دائما غير منقطع للنبي المصطفى خير الدول، بالضم جمع دولة، من لدن آدم إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، فهو خير الناس وأفضلهم. نعم. وعلى الآل الكرام السعداء، وعلى الأصحاب والقوم الأول. الآل أصلها أهل، وقيل الهاء مبدلة من همزة، فأصلها أهل، أصلها أهل وأبدلت الهاء همزة فصارت أهل، والهمزة الساكنة إذا سبقت بهمزة متحركة أبدلت حرف مد من جنسه فسبقت بهمزة مفتوحة فصارت آل. وأصل الآل الأهل، وأصل الآل الأهل، وهم أهل الرجل وأقاربه. آل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا على الإطلاق فهم يشمل كل من تبعه على دينه، وإذا ذكر الآل مع غيره مع الأصحاب والتابعين فإن الآل يحمل على من تبعه على دينه من أهله صلى الله عليه وسلم، أزواجه وبناته عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، وعلى الآل الكرام أصحاب الكرم السعداء أصحاب السعادة فهم من السعداء رضي الله عنهم وأرضاهم أهل الجنة، كما قال جل فريق فمنهم شقي وسعيد، وعلى الأصحاب جمع صاحب، صاحب جمع أصحاب، ومعنى الصاحب اللقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام ولو تخلف ذلك للدعوة صح، والقوم الأول أيضا من التابعين ومن تبعهم بإحسان. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محل اتفاق، أما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم فمن العلماء من قال يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والصواب أنه يصلى عليه وعلى سائر الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم إذا ذكرتم الأنبياء فصلوا عليهم كما تصلوا علي فإنهم بعثوا كما بعثت، والحديث صحيح شيخ الألباني كما صحيحة. وأما الصلاة على غير الأنبياء فمنهم من رأى منعها على الإطلاق ومنهم من أجازها، والصواب جوازها بالتبع، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعه فهذا جائز ولا إشكال فيه، أما إفرادها على شخص ما فذلك جائز أحيانا من غير أن تتخذ عادة لأناس معينين كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله، وأيضا خطب بذلك عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه لما صار يصلى على أناس معينين فمنعهم من ذلك، فإذا صير يخصص الصلاة بأناس معينين أو قوم معينين فهذا يصير من باب الممنوع وفتح باب من البدع. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على آل أبي أوفى، وكان إذا جاء له رجل بصدقته صلى عليه، وعلى الآل والأصحاب والقوم الأول ما نوى الركب بعشاق إلى أيمن الحي وما غنى رمل، ما هنا مصدرية ظرفية ونوى من النية أي ما عزم وسار، الركب جمع راكب كصحب وصاحب ويجمع على ركبان وهم من يركبون، بعشاق إلى أيمن الحي جمع عاشق وهو المفرط في المحبة، فكأنه يقول أن هذا الصلاة والسلام على النبي والآل والأصحاب والقوم الأول ومن تبعهم بإحسان دائم دوام ميل هؤلاء إلى يمين الحي إلى جهة اليمين، وجهة اليمين مطلوبة ومرغب فيها، وقد قال عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن إلى أيمن الحي وما غنى رمل، غنى أي ترنم وصوت، ورمل هو نوع من أنواع النغم، نوع من أنواع النغم، وكأنه يشير إلى أن بحر هذه القصيدة كما ذكرنا في أول مجلس هو من بحر الرمل الذي هو على وزن فائلات ست مرات، والله تعالى أعلم. هذا نهاية النظر، فنحمد الله جل وعلا على أن وفقنا لختمه، وإن كان التعليق عليه كان جد مختصر ومقتضب لضيق الوقت، وإلا في اعتقادي أنه يسع أكثر من ذلك، وسأحاول أن أذكر معاني مقتضبة على شكل عناوين من مجموع هذه الأبيات، فأقول مبتدئا بسم الله مستعينا به جل وعلا أن الناظم رحمه الله بدأ أول ما بدأ بالنصيحة في ترك ما يكون من الإنسان من التصابي وما يكون من الصبوة، فأشار إلى ترك الأغاني، وقلنا هو جمع المرأة الغانية المليحة المستحسنة، كما أنه قد يقصد به من الغناء جمع أغنية، فأشار إلى ترك التصابي وما مر على الإنسان في الصباح من صبوة ونساء وغزل ولهو واشتغال بآلات اللهو وميل إلى الملذات من نساء أو أمرض أو غير ذلك، وأن هذا أولا، ثم أن يتفكر فيما فاته في صباه وما فعله من هذه الأمور فيهجرها ويتركها ويترك هذه الملذات ومنها الخمر وغيرها. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى ملازمة التقوى فهي أساس الرفعة عند الله تبارك وتعالى، ومما أشار إليه أيضا التصديق والتسليم لشرع الله عز وجل والتفكر في عظيم خلقه وفي عجيب وعالي حكمته تبارك وتعالى، كما أنه يتفكر الأمر الخامس في الموت وأنه يطبق على كل الناس فلا ينجو منه أحد، فإن في الموت لعبرة عظيمة، وليتفكر في الأقوام السابقين وما كانوا عليه من قوة وجاه وسلطان وجبروت وما شيدوا من قصور أو ما حازوه من علم، فإن الموت يأتي على كل واحد، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فله السوء. ثم إن الموت ليس آخر مطاف، إن ثمة بعث ونشور ورجوع إلى الله جل وعلا، فليستمع كل واحد إلى هذه الوصايا التي هي من هذه الملة التي هي خير الملل. فأول وصية الاهتمام بالعلم والفقه في الدين، وثاني هذه الوصايا الجد والاجتهاد في العلم، وثالثها المحاولة للزيادة من العلم دائما وأبدا، ورابعها عدم التكاسل أو اليأس، فإن أصحاب العلم ومن يوصله إلى الناس موجود ومطلوب. ومن الوصايا أيضا الاهتمام بالنحو، فإنه يقيم لسان الألكن ويعني يجمل المنطق، وأيضا منه كذلك الشعر الذي فيه الكلام والمعاني الحسنة. نعم. وليحذر، ومن الوصايا الحذر من أهل البطالة الذين ديدنهم وشأنهم الميل إلى الكسل وترك العمل وأشار إلى الاجتهاد في تحصيل العلم وأن يكون معطيا لا آخذا، فإن يد العليا أفضل من اليد السفلى. وفي كل ما سبق في تحصيله للعلم وما يحصل له من رزق فليرضى بما قسمه الله جل وعلا، وليعتبر قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، وليتدبر في نصيحة ووصية أخرى، وأن حقيقة الإنسان ما له من فضل وعلم ومكانة وتقى لا ما له من حسب أو نسب، وليعلم أن هذه الدنيا متقلبة الأحوال، فليتخذ الزهد وسيلة وطريقة فيها ينتقل بها إلى الآخرة، فإن الدنيا شأنها التقلب، ترفع الجاهل وتخفض العالم، ترفع السافل وتخفض العالي، تقدم الجبان وترد الشجاع ونحو ذلك، فإذا الأمر فيها متقلب. وارض بما قسم الله لك ولا تجعل الحيلة سببا للوصول إلى ما تريد، فإن الطريق المشروع أولى لك. واحذر من البخل فإنه مذموم، ولا تفتخر بأصل ولا فصل، فإن فضلك عند الله جل وعلا بما عملت، واعلم أن من الناس من قد يعلو عند الله جل وعلا وإن كان أصله ليس كذلك، كما أن من الناس من قد ينخفض وإن كان أصله عاليا. واستطرد أو اعترض هاهنا المؤلف بجملة أشار فيها إلى حسن نسبه رحمه الله، ومن الوصايا أن قيمة الإنسان ما يحسنه، فأتي بما هو حسن لترتفع عند الله جل وعلا، واكتم على نفسك أمرين الغنى والفقر، فإن الناس منهم الحاسد ومنهم الذام، وكن وسطا وسائرا على الوسطية في كل شيء، فكما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم فأهل السنة وسط بين الفرق، فكن على وسطية فإنها الفلاح في الدنيا والآخرة، ولا تسبن سلفك الصالح فإنهم طريقك في فهم دين الله جل وعلا. ومن الأخلاق التي ينبغي التحلي بها خلق التغافل، خلق التغافل عن الناس. ومن الوصايا أنه لا يخلو أحد من ضد حاسد أو ماش بنميمة أو غير ذلك. ومن الوصايا حسن مجاورة الجار، ومن لم يصبر على أذى جاره فلا يبده بالأذى، وأفضل له أن ينتقل وأن يبتعد. ومن الجوار مجاورة الملائكة لك، الكتب الحافظين، الرقيب العتيد، من يكتب ممن عن يمينك وعن شمالك، فكن معاملا لهم ومجاورا لهم بحسن الجوار. واحذر وجانب السلطان والولاية والحكم والقضاء، فإنها مزلة مذلة، وإنها طريق قد يقع فيها صاحبها ويزل فيها. ويكفي في ثقل القاضي ثقل الحركات على يائه ونقصه عند ارتفاعه. ومن الوصايا أيضا أن الولايات والمناصب وإن ارتفعت فضررها واقع كضرر السم المدسوس في العسل، ويكفي في ذلك تعب أصحاب المناصب. ومن الوصايا قصر الأمل، فإنه دليل على العقل كذلك. ومن الوصايا التيقظ وتذكر الموت دائما وأبدا. ومن الوصايا تقليل الزيارة، فإن من زار غربا ازداد حبا عند الناس. ومن الوصايا أن يهتم بحقائق الأمور لا بظواهرها، فإن غمد السيف مع جماله ليس هو مطلوبا كما يطلب حد السيف. ومن الوصايا أيضا كذلك طيب بقية الأبيات الأخيرة نعلق عليها.